اللي هي شبه دمعة العين، أمسك الطبق اللي قدامي كده ألاقي إن هي ايس ديلوشن اللي قدر ان هو يعمل ايه؟ يعمل نيمو اجلوتينيشن. يعني ايه نيمو اجلوتينيشن؟ يعني الفيروس النيمو اجلوتينين اللي عليه دي قدرت انها تشبك معاه ويكونوا لي اللي هو روز تشيب. ماشي خلاص. طيب اما بقول هنستخدم 4 اتش اي يونت او 8 اتش اي يونت يعني ايه؟ ده كان في واحد اتش اي يونت اللي قبليه كان في 2 اللي قبليه في 4. يبقى انا اشوف التركيز ده كان عند قد ايه؟ زي مثلا هنقول ان كان عند 64 شفنا ماشيين 2 اس 2 وهكذا كان عند ايه؟ كان عند 64. يبقى معنى كده ان انا مثلا لو عندي لاسوتا فاكسين وهستخدمها عند 4 اتش اي يونت خلاص يبقى هشوف بقى اللي قبلها كام واللي قبلها كام وانقص بقى احط 1 سنتي من اللاسوتا على مثلا 55 كانت عندي 56 على 55 ايه سنتي من السلاين وحله يبقى ده اللي عندي السوليوشن في 4 اتش اي يونت. مش قلت لكم في العمل كده؟ ماشي خلاص. ده احنا بنقولها ليه؟ علشان لما اجي اعمل دايلوشن للفيروس زي مثلا بنقول اللي بيشتغل في المعامل عايز يعمل تايتريشن للاسوتا عايز يعمل تايتريشن للفاكسين وانا بستخدم الصف بتاع الفيروس اللي عندي المنكسر عشان اعمل الهيمو اجلوتينين اشوف التايتر بتاع البناعه اللي عندي بستخدم اللاسوتا فيروس لاسوتا الفاكسين. انا عايزه مش كل مره انا مش هسمع كلام لازم انا احله عندي واعرف الايه النيمو اجلوتينين يونت كام. ماشي خلاص. يبقى انا بعمل الاتش اي علشان استخدم 4 نيمو اجلوتينيشن يونت. ماشي خلاص. دي من اهم الكاركتر بتاع الفيروس. في ايه تاني؟ في الكاركتر بتاع الفيروس منكم اللي في الاتش اي ده اللي جايب الاربعه دي تعرف في عندها فايرال هيموراجيك ديزيز او سيرفيك فايرال هيموراجيك ديزيز ولا لا؟ ازاي؟ ان هيجيلي رابت فين؟ رابت ادلت ماتيور ما هوش صغير. دي اول حاجه سادن ديس خلاص مفيش عليه اي ساينز لان الديزيز ده يا اما غير اكيوت يا اما اكيوت. حذري بقى ان يجيلكم الديزيز لو حد يكتب كرونيك. لو كتب كرونيك معناه انه مش فاهم حاجه. ماشي. شوف انا كل محاضره بقول تكتبوا برضه. يعني مفروض ان الديزيز ده ما بشوفش منه كرونيك هو بيبقى بير اكيوت او اكيوت. هتلاقوا عندكم في الكتاب هو مقسمه لكم بير اكيوت واكيوت وصاب اكيوت. وقايل لكم ان الصاب اكيوت ده ما بشوفوش في الفيلد ان انا بشوفه في الاكسبيرمنتال. الاكسبيرمنتال ان الحاجات اما تكون فاكسينيتد خلاص او تكون واخده الانفكشن قبل كده. يعني هي ظهرت نتيجه ان كان عندها شويه موتيشن فما خدتش الانفكشن بدرجه كفايه. انما ناتشرال اشوفه بير اكيوت او اكيوت. محدش يقول ان الفيرال هيموراجيك ديزيز في منه الكرونيك فورم. يبقى الرابط هيجي لي عندي في جود فلاش خلاص سادن ديس. يجي بقى صاحب المزرعه المزرعه كلها بتخلص في خلال يوم الانكيبيشن بيريد بتاعته شورت. يجي يقول لي ايه بقى؟ ايه بقى اللي ممكن ان هو يكون شافه؟ الاهم عرض اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاستاسيس اللي هي فروسي بلادي نيزل ستشارج من النوز. دي اول حاجه خلاص. ممكن الاقي برده بلاد ستشارج من الايمس خلاص. لو قعدوا شويه لو ربنا سهل والارانب دي ما ماتتش على طول وقعدوا يعني دخلوا في الاكيوت في الاكيوت فورم منه هلاقي فيه فيفر في ارتفاع في درجه الحراره بتوصل لغايه 41 درجه مئويه. دي اول حاجه. وبعدين بعد كده البريجننت الرابط البريجننت ولا يحصل ابورشن خلاص. في ممكن نيرفس مانيفستيشن تبدا تظهر في صوره كونفالشن في صوره باراليسيس في صوره باريسيس. دي نتيجه لان الفيروس ده ممكن يروح عندنا للبرين ويعمل انسيفالومايلايتس خلاص. طيب ممكن ان انا اشوف حاجات تانية. اه الارنب بيبقى مش قادر يمشي فجاه ستوب الموفمنت بيبقى لاقي على رجله او لاقي على جنبه مش ما بيستخدمش رجليه الاثنين في وقت واحد خلاص. انما المتعارف عليه ان المزرعه بتخلص على طول ممكن انا ما اشوفش اي ايه اي سايز. قلنا البي ام بتاعته اللي هي عباره ان احنا هنلاقي هيموريج في كل الانترنال اورجن يعني الليفر هلاقي فيه هيموريج. طب الليفر ده سيد الاورجن عندنا هيبقى فيه هيموريج بس؟ لا ياخد معاه نكروزس وتشينج في الكلر خلاص. الاقي في تشينج في الكلر بتاعه ممكن يكون تاني كلر وفي نكروزس وفي ايه بقى وفي هيموريج موجود عليه. الكدني الكدني برضو بلاقيها هيموراجيك خلاص وفيها نكروتك ايه فكه الاريا من النكروزس موجود عليه. اليورينري بلادر هلاقي رابط منكم اللي فتح رابط نفتح نلاقي ان اليورينري رادر سنت في اليورين. خلاص السبلين نشوف السبلين الليمفويد اورجانز عموما الليمفويد اورجانز بتتاثر وبيحصل ستراكشر للليمفوسايت اللي موجوده فيها عشان كده بيحصل سادن ديث لان ايه الفيلير في الاميون سيستم بيحصل صدمه. خلاص الليمفويد اورجانز لها ريدش لها فيها تشنج فيها هيموريج ريدش وبالمايكروسكوب الهيستوباثولوجي لو اخذنا سيكشن بلاقي فيه ديبليشن للليمفوسايت اللي موجوده في الليمفويد اورجانز. ماشي خلاص. طيب نيجي بعد كده بقى في بقى ايه اللي بيخلي يحصل بليدنج في تشنج في البلاد ما كتبناش اللي اسمه ايه ديبليشن يعني كريس في الليمفوسايت لكن فاكسيليشن الفاكسيليشن لا الفاكسيليشن لا الفاكسيليشن لا بقول لك انت مش مضبوطة معاك هو بعد طبعا عندش نيت خلص ماشي يا جماعة. ايه بقى اللي بيخلي بريدنج يحصل ان بيحصل تشينج في البلد الفاكتور بتاع الكواجيوليشن بيبدا انها تتغير ماشي. طيب في تشينج تاني في البلد او في تشينج في البلد بلاقي في تشينج في الانكريس في الالكالاين فوسفاتيز انكريس في الكرياتين انكريس في اليوريا انكريس في ايه كمان ترانس ماشي خلاص بلاقي في انكريس في الالكالاين فوسفاتيز انكريس في الكرياتين انكريس في اليوريا وانكريس في الترانس امينيز. ماشي بعد كده ندخل بقى عندنا على الايه على الايه الدايجنوزس. يبقى الدايجنوزس الهدف من المحاضره دي ان انت تعمل دايجنوزس ازاي التريتمنت ما عنديش تريتمنت ممكن اقدر اتدخل فيه خلاص الا اللهم ان انا بعمل ايه فاكسينيشن وهنقول هتحفظوا الفاكسين ازاي لان ما قدامكوش حل غير ان انتوا تحفظوه. ماشي مش تنفع تحفظوه. طيب التريتمنت ممكن ان انا اتدخل لما تحصل المزرعه دي ايه بقى ان انا ما ينفعش بقى احنا مش هنقول هنعزل الهيلثي من الديزيز ما فيش وقت انما قالوا ان انا لو انا محضره هايبر اميون سيرم فاكرين بتاع الدارك فايرال هيباتايتس لو انا محضره هايبر اميون سيرم محضراه في رابت او جينيا بيج وخدته عنده في الرابت ده ممكن يعمل لي كنترول للديزيز في خلال يومين او ثلاث ايام خلاص ماشي انما البريفنشن والكنترول معتمد على الفاكسينيشن. الفاكسينيشن بقى بعمله ازاي انتوا عارفين انا لما باجي استخدم فاكسين دايجنوستيك يا اما بيبقى لايف يا اما بيبقى ايه انا ما بستخدمش لايف ان اكتيفيشن ده بقى الفكره كلها معتمده على ان انا عامله له ان اكتيفيشن ازاي. هلاقي اول حاجه ان انا ممكن اكون عامله له ان اكتيفيشن باربعه من عشره فورمالدهايد خلاص دي ممكن ان انا ده اول فاكسين يبقى اول فاكسين هنكتب 4 من 10 فورمالدهايد فاكسين. تاني فاكسين ممكن ان انا اكون عامله له ان اكتيفيشن بفورمالين وابزوربت على الومنيوم هيدروكسايد خلاص بدل الالومنيوم هيدروكسايد هنشيلها ونحط البيتا بروبيولاكتون خلاص هي كلها انواع واحده. ثاني يا دكتوره بقى الفاكسين هي كلها ان اكتيفيتد فاكسين بس الان اكتيفيشن ده يا اما عاملاه بفورمالين يا اما عاملاه بفورمالدهايد يا اما جايباه من اورجان سسبنشن يعني واخده الاورجان كده عشان اعزل منها الفيروس يا اما واخداه من تيشو كالتشر وبعد كده المسميات كلها بتختلف خلاص يعني نقول 4 من 10 فورمالدهايد فاكسين ماشي فورمالين ان اكتيفيتد فاكسين ازوربت اون المونيوم هيدروكسيد ان اكتيفيتد فاكسين بيرفيت فروم تيشو كالتشر اتزوجت على بالبيتا بروبيولاكتون خلاص كلها مسميه واحده المهم ان انت بتبقى بتعرف ان انت بتلعب في كام كلمه فورمالين فورمالدهايد عشان نعمل له ان اكتيفيشن خلاص اتزوجت على الالومنيوم هيدروكسيد او على البيتا بروبيولاكتون ماشي. طيب الايش بقى بتاع الفاكسينيشن هستخدمه احنا قلنا صغيرين ما بياخدوش الانفكشن صغيرين مش باين عليهم اي اعراض بل ممكن صغيرين جدا لا بيتحرك خلاص يا مسلم وربنا خلاص بقى يا ستي انت عندها ايه ده احنا ايه ليه انت عارفه ان مش اقل من 6 ويك خلاص فمش اقل من 6 ويك ويدي الدوريشن لمده قد ايه 6 مانس هو 6 6 ونص بس احنا على ايه هنثبتها 6 مانس خلاص يبقى الدوريشن مش اقل من 6 ويك يعني مش هحصل راجل اجينس الفايرال هيموراجيك ديزيز اللي هو الكالسي فايروس اقل من كام ايه ما حصلش قبل 6 مانس ايه ماشي قد بقى معاك كتاب اقراهم موجود هنا اهو عم ارحمنا يا عم الترا احمد هي بتقول ايه ب 6 مانس اللي هي البوستر دوز ما حصلش غير بعدها ب 6 مانس انا باخد اول تحصيل عندي 6 ويك ماشي ما ينفعش بعد 6 باخد هايبر اميون سيرم من الصغيرين هايبر اميون سيرم بجيبه بحضره زي اي اميون سيرم بحضره عادي بقى الفيروس سيريال او بحطه في رابت وبجمع السيرم وبيبقى ده عندي هو الهايبر اميون سيرم ما ممكن نجيبهم من الصغيرين زي المحاضره اللي فاتت المحاضره اللي فاتت نجيبهم من الصغيرين مش ريزيستنت الارانب الصغيره بناخد منها عشان هي ريزيستنت فيلا حاجة فيلا حاجة ممكن تكون في لحظة من بدلنا الأرض السبع سنة مثلا هي ماتش إيش ماش منك صوت لاخر المحاضره ما احنا ماشيين احنا لسه ما طلعناش بالتفصيل خلاص لا احنا ما عدناش المره احنا لسه خلاص قدامنا يا سيدي يبقى بالنسبه عندنا دلوقتي خلاص احنا هنقول لك ديفينيشن خلاص حد عايز حاجه في الديفينيشن الكوز قلنا كاس فايروس هتلاقي مزود عندكم في الكتاب الاسم خلاص الاسم بتاع الديزيز احنا قلناه بعدين مش مقتنع ماشي وبعدين بعد كده عندنا المود اوف ترانسميشن المود اوف ترانسميشن انا قلت لكم ده هايلي كونديشن اوف ديزيز يعني بتتنقل ازاي خلاص الكونسيديا السالمونيلا تعمل صادن بس الهيموراجيك سيبتسيميا اللي هي البكتيريا الباستريلا بتعمل صادن بس خلاص ماشي اقولهم تاني الحاجات اللي بتعمل صادن بس توكسيستي خلاص التوكسيستي بالاورجان فوسفورس كومباوند اي مبيد حشري مرشوش في المزرعه كلو يعمل له صادن بس السالمونيلا الكونسيديا خلاص طيب في بقى حاجات زي ما قلنا هي فاكتور بتزود السستابيليتي او بتزود الفاريانس بتاع الكالسيوم بايرس للرابت ايه هي بقى الفاكتور الاستريس الرابت سنسيتيف جدا للشيفت في التمبريتشر يبقى قاعده انتوا عارفينها في حاجتين عندنا سنسيتيف للشيفت في التمبريتشر الرابت والكوين السماك خلاص بتشارك في التمبريتشر دي مؤسسه الجنج يعملوا مشاكل الايش واتكلمنا عن الايش قلنا انت يبقى سستابل وانت يبقى ايه ما بياخدش الانفكشن قلنا ما بياخدوش الانفكشن ده معلومه عامه كده عند شهرين وممكن مجازا نقول تحت عنوان ايش كلام تحت عنوان ايه ماشي طيب في ايه تاني فعال الميون سكس بتاعت الرابط الرابط ده هاي جديد ولا هاي النيوتريشن بتاعته كويسه يعني المناعه بتاعته كويسه ممكن ان هي برضه تلعب رول في الفيروس خلاص طيب بعد كده نتكلم بقى عن في بقى اللابوراتوري تيست للدياجنوز اشهر حاجه واسهل حاجه هو الايه الاتش اي احنا شرحناه بالتفصيل الاتش اي وقلنا بنستخدم كام نيو ديفينيشن يونت 4 نيو ديفينيشن يونت طب لو بقى في تيست ثانيه معموله ايه تعرفوها خلاص بعد كده البرشن والكنترول البرشن والكنترول هيبقى عندنا اول حاجه لو حصل الديزيز انا ما عنديش وقت ان انا اتصرف انما الهايبر ايميون سيرم اللي انا محضراه في رابت او في جينيا بيك ممكن يعمل لي كنترول للديزيز خلاص طيب مش هيبقى عندي وقت ان انا افصل الافكتد من النون افكتد مفيش هو بيخلص على طول في على المزرعه ده اهم حاجه بهتم بيها الفاكسينيشن زي ما انا قلت لكم تحفظوا الفاكسين ازاي هو ايه الاكتيفيتد فاكسين بيتاخد عند 6 ويك وبيدي بروتكشن لمده 6 او 6 ونص مانس خلاص طيب اول حاجه ايه الاكتيفيشن يا اما اكون عاملاها بالفورمالين يا اما بالفورمالدهايد يبقى انا هقول 4% ايه الاكتيفيتد بالفورمالدهايد فورمالين ايه الاكتيفيتد فاكسين جايباه منين يا اما من الاورجن اورجن سسبنشن اما تشو كالتشر خلاص كل دي مسميات خلاص يا اما ان انا اعمل له ايه ادزورب على الفوليوم هيدروكسيد يا اما في البيتا بروبيو لاكتور ماشي ما قدمتوش حل غير ان انتوا تحفظوا الانواع اللي موجوده في الكومبلنت فاكسين شغال برده موجود ماشي طيب كده نبقى خلصنا الدات فايرال الرابت فايرال الباكايتس ماشي بصحصح قوي يعني هنشوف تاني ديزيز ماشي فايرال هيموراجيك في الرابت ماشي بعد كده بنشوف عندنا الايه الميكزو ميتوزيس ميكزو ميتوزيس ميكزوما ايه يعني ميكزوما ميكزوما يعني ايه زي البوكس من عيلة البوكس يبقى الميكزو ميتوزيس اللي هو الميكزوما فيروس ايه بقى الميكزوما فيروس ده يبقى الميكزوما فيروس ده بقى هيبقى فيه كرونيك خلاص ده هيبقى اكيوت وهيبقى كرونيك وهيبقى فاريانت وهيبقى نوكلايزد اكيوت وكرونيك وفاريانت فورم ونوكلايزد فورم نوكلايزد فورم ده اتوجد برضه ان هو ناتشرال مش موجود انما هو موجود فين في الفاكسينيت زي مين بقى اللي كان موجود في الرابت اللي هو الساب اكيوت خلاص ماشي بعد كده اول واحد ايه المخزومه دي ان انا بلاقي فيه سلولي بيبقى موجود عندنا على المدان بتاع الارنب وعلى النود بتاع الارنب وعلى الباوس اللي هو الايه المخالب بتاعه خلاص يبقى المخزومه دي عباره عن سلولي مخزومه خلاص زي الفرن بتاع البوكس كده اللي هو يحصل لنا اسكاهيلي وبيصير اسكاه خلاص وبتخف لوحدها. خلاص تاني حاجه بقى الفرن التاني اللي هو ايه ده الاكيوت. وبعدين تاني حاجه في ايه الكرونيك والكرونيك هو شبه بعض. لا ما هو بسيط بقى في عندنا الاكيوت كاركترايز ده اللي ما كناش عن المورتاليتي. المورتاليتي بتبقى عاليه وبيبقى فيه اوديما اهم حاجه موجود اوديما في الاي اد وجينيتاليا خلاص عشان افرقها من الباستريلا لان ده هيلخبطني مع الباستريلا فبفرقهم ان بيبقى فيه سولينج في منطقه الجينيتاليا او منطقه البرينيه ماشي. وبعدين بعد كده اهي الاكيوت قلنا ان في الميزوما بتظهر خلاص وبتبدا ان هي يحصل لها ايه يحصل لها جلد وتسيب الاسكار. في بليفرو كونجكتيفايتس موجوده معاها برضه. اما في الكرونيك كل اللي انا هشوفه اللي هو الميزوما اللي بتبدا ان هي تتكون. يعني الاكيوت فيه ميزوما بالاضافه للسيمبتوم اللي احنا قلنا عليها اللي هي كانت عباره عن ايه بليفرو كونجكتيفايتس كانت عباره عن سويلنج في الاي هيد وسويلنج في منطقه البولونيه ماشي. بعد كده الكرونيك اللي احنا قلنا عليه. بعد كده عندنا اللي هو الفاريانت فورم. الفاريانت فورم سميناه الفاريانت فورم او بنسميه الاميزومورتس ميكزوم ميكزوما. ليه؟ لان في ريسبيراتوري مانيفستيشن. لان في بالاضافه للميكزوما ده في ريسبيراتوري مانيفستيشن. فالريسبيراتوري مانيفستيشن بيلخبطني مع مين؟ بيلخبطني مع مين؟ مع الباستريلا مكتسبه اللي هي الهيموراجيكس اكتسيميا في الرابي. بفرقهم ازاي بقى؟ على السويلنج اللي موجود عندنا في منطقه الجينيتاليا والايليت ماشي؟ خلاص؟ طيب قلنا اللوكاليز بفور اللي هو بيبقى موجود عندنا في الفاكسينيتد رابت ما هوش ناتشورال اللي انا اشوفه وبيختلف عن الحاجات العاديه اللي بتبقى موجوده فين؟ في البيت. خلاص؟ هيبقى لكم بقى الليزر فايبر تايمز يعني الوقت اللي هو بتيجي المجنومه وتختفي فيه تقريبا ان هي بتبقى حوالي اسبوعين. في المورتاليتي بتبقى عاليه في الاكيوت. في الكرونيك ما بتزيدش عن 50% بتبقى اقل من 50%. خلاص؟ طيب بعد كده نشوف البريفنشن والكنترول. البريفنشن والكنترول هنا هيبقى في عندنا هيجينيك ميجر يعني اللي بيظهر عليه الميزوما ببدا ان انا افصله عن الهيبس. طب هو الفيروس ده بيتنقل ازاي؟ الفيروس ده بيتنقل عن طريق الدايركت كونتاكت والاندايركت كونتاكت ويدخل معانا اللي هي الموسكيتوس والانسكتس اللي موجوده عندنا في المزرعه. عشان كده بنستخدم له في البريفنشن والكنترول بتاعه انسكت سايت. يبقى برش المزرعه عشان اي حشرات موجوده بتموت انها بتنقل الانفكشن. خلاص؟ يبقى اي انسكتس او موسكيتوس او اي حاجه بتعمل الفايكنج للرابت واقفه على الرابت بتاخد الفيروس وبتنقله عندي للهيس. بعد كده هيتبقى عندنا الفاكسينيشن. الفاكسينيشن هنا بقى هنحصله عن 3 ويك. الثاني قلنا ايه؟ 6 ويك. هنا الفاكسين هنحصله عن 3 ويك والديوريشن بيدي لمده قد ايه؟ 6 مانس برضه. يعني ممكن احصل مرتين في السنه. خلاص؟ لو ما حصلش قبل 3 ويك والديوريشن بتاعته 6 ويك. خلاص؟ في بقى انواع كتير من الفاكسين وتبقى دايما بتاخدوهم ولو ما جاتش في الامتحان بتلاقيه بتقدمهم برضه حتى لو في فاكسين مش بتاع حاجه. خلاص؟ او يحصل. خلاص؟ اول حاجه عندنا اللي هو اللايفين فايبروما فاكسين. اللايف شورتس فايبروما فاكسين. اللايف شورتس فايبروما فاكسين. خلاص؟ ده فيروس تاني ما هوش الميزوما فيروس بس انتيجينيك ريليتد لهم فبيدي بروتكشن اجينست الايه؟ اجينست الميزوما ماشي؟ دي اول حاجه. تاني حاجه بقى في اللايف فاكسين ده في منه ثلاث انواع حسب البلد اللي اخترعته. يعني اول واحد اللي هو الفرنساوي اللي هو الاس جي كده الفرنساوي الاس جي 33 وبعدين بعد كده المجري اللي هو الام ام 16005 وبعدين بعد كده عندنا الليون 162 اللي هو الاسباني الليون 162 هو اكتر حاجه سيف واكتر حاجه امان ممكن ان احنا نستخدمه الاثنين الاولانيين ما هماش امان لان هو ممكن ان هم بيعملوا ابورشن في البريجننت ايه البريجننت جروب الموجود عندنا في المزرعه يبقى اكتر حاجه سيف ممكن ان انا استخدمه اللي هو الليون 162 اللي هو نوع الاسباني اما المدني اللي هو الام ام 16005 والفرنساوي اللي هو الاس جي خلاص 33 دول الاثنين هتمسك وممكن يعملوا ابورشن في الايه؟ في البريجننت خلاص؟ ده بالنسبه عندنا الايه؟ الميزوما كويس. حد عايز حاجه في الميزوما او في الفايرال هيموراجيك ديزيز ماشي؟ نعم. بعد كده هناخد الادمن فيروس الادمن فيروس انتوا اخدتوه في العمل مش كده؟ سمعتوا عنه احنا هناخد في ادمن فيروس سيرو تايب 1 وسيرو تايب 2 وسيرو تايب 3 سيرو تايب 2 مش هناخد منه حاجه سيرو تايب 1 اللي هو الكونيك برونكايتس يبقى سيرو تايب 1 ده بيعمل الكونيك برونكايتس طبعا بيعمل حاجات تانية خلاص سيرو تايب 2 هيعمل الماربل سبلين ديزيز وده في الفيزكس في العصافير وهيعمل ايه تاني؟ ها؟ وهيعمل التركي هيموراجيك انترايتس وهيعمل السبلينو بيجالي في التشيك خلاص؟ طيب مش هناخد منه حاجه انما ثالث نوع بقى سيرو تايب 3 هناخد منه اللي هو الايج دروب سندروم ايه دروب سندروم بيتسمى ايه دروب 76 76 ليه؟ لان هو اكتشف في مصر سنه 76 طيب الادنو بقى سمعنا عنه قبل كده فين؟ او عنه الكاركتر اللي انت خدتوها في العمل كان بيتاخد تبع الفيروسات اللي بتعمل ايه؟ ها؟ بتعمل ازاي؟ الادنو ويل برونكايتس ايه؟ كويل برونكايتس هو الفيروس بيراتوري ساينس كويل برونكايتس هو الفيروس بيرات خلاص في كام خدتوا الايج دروب سندروم تبع ايه الايج دروب سندروم حاجات اللي بتعمل ايه ها ما انتوا شايفين الكتب لا والله شوفوا في الدايجنوز بتاعه بيعمل ايه مع الكونديشن ولا ما بيعملش ايه مع الكونديشن بيعمل ولا ما بيعملش؟ بيعمل ولا ما بيعملش؟ طب هي ايه مجموعة الفيرال اللي احنا خدناها السنة دي اللي بتعمل ايه ما بتبنيش؟ مكسر وبيقفل الانفلونزا وايه كمان؟ مكسر برا وانا اديتكم ايه بيعمل ايه دايركت يوم ما بتبنيش؟ ها؟ الدايركت يوم ما بتبنيش انفكشن برونكايتس كورونا فيروس بيعمل اندايركت كوجنيشن هتلاقوا بقى ايه اللي متشابه لو احنا جينا نتكلم عن هنتكلم عن الاول عن الايج دروب سندروم خلاص هنتكلم عن الايج دروب سندروم من اسمه ايج دروب سندروم يبقى بيعمل دروب في الايج وتشنج في الايج كواليتي تشنج في الاكسترنال ايج كواليتي مش في الانترنال ايج كواليتي خلاص طيب لو انتوا بعتوا معاك الكتاب قبل ما نتكلم عن الايج دروب سندروم لو انا قلت لكم ايه الفيروس واحنا جينا قسمنا الفيروس السنه دي وهنقول الحاجات اللي بتعمل اكسترنال ايج انا دلوقتي عبد السلام انا متايه ومش عارف انا اعمل ايه. اللي يفتح الكتاب ماشي هنبص على كل مرض سنسيتات بتعمل ايه. طلع لي بقى الكتاب ده هات كده بقى الكتاب ده وهنكتب ايه اللي فيه. هو الايفنت الاول ولا النيوكاسل يا جدعان؟ النيوكاسل اللي جاب لنا الفيروس. ما تفتح ابني اول حط بقى الكتاب هنا كده حوده. اكتب يا عم الايفنت الونزا خلاص كلكم عملتوا النيوكاسل. النيوكاسل تروح في الايه برودكشن شكله ايه؟ 100% شارب دروب. شارب دروب يعني ايه مكتوب ايه باللفظ؟ شهر بدروب 100%. ليه برودكشن كام في الميه؟ كام؟ 100% في الميه. يعني دراسه الدروب في ليه برودكشن يعني زيرو. ممكن نوصل لزيرو دروب في ليه برودكشن بالنسبه للكاسر. طيب بتشارج في البيجمنتيشن، بنعمل تشارج في البيجمنتيشن؟ لا لا تشارج في البيجمنتيشن يعني بيضا لو ملونه لو براون بتبقى لايت. من الناس اللي يعمل كده ما يعملش خلاص. طيب الشيل ايه؟ شفت يعني في تشارج في الاكسترنال ايه كواليتي خلاص؟ ايه اللي تشارج تاني اللي يعمله في الايه؟ ها؟ رف خلاص؟ يعني ممكن الاقي فيها كراكس، الاقيها سلوم، يعني اكسترنال مش انترنال خلاص؟ انترنال ايه كواليتي؟ الناس اللي بيأثر عليها؟ اه لا يعني الانترنال ايه كواليتي؟ اللي بيأثر ماي افكتد يا دكتور. حاجه عامله من الكتاب انا هروح اعملها انا في حد بدا الكتاب على الشات في الاف في المسج؟ لا لا وصل يا يعني جدول عشان ما تحضروش. ها؟ سيئة. ها؟ بيقول الايه كواليتي. الكواليتي والسايز والهاتشابيلتي افكتد. والسايز والهاتشابيلتي افكتد. يعني الان الانترنال ايه كواليتي والاهل اللي بيبقى اوفر. لا حتى لو انت ما قلت معاك الكتاب مش عارفين اتقل كده. يبقى اذا لم يتصل ما هوش افكتد ان الانترنال ايه كواليتي. كلكم متفقين ولا في حد عنده مبدا؟ خلاص يا دكتوره تاكدتي عشان انت ما تتلخبطيش. ماشي. يبقى اذا الانترنال ايه كواليتي. انا عملت المقارنات ليه؟ لان في حد سالني المحاضره اللي فاتت، في حد سالني على الاي ال تي والاي بي. ماشي. في حد سالني عن الاي بي والاي ال تي. ماشي خلاص. طيب لو احنا جينا للانترنال انفلونزا، الانترنال انفلونزا بروف الايه برودكشن، بتعمل بروف الايه برودكشن، هتعمل بروف الايه برودكشن كام في المية؟ 50%. خلاص؟ اللي تشارج في البيجمنتيشن هتعمل تشارج في البيجمنتيشن، تعمل تشارج في البيجمنتيشن. خلاص؟ الشيل ايج ها؟ الشيل ايج هيبقى شيل شيل ايج وهيبقى فيه كراكس ولا مش هيبقى فيه؟ ها؟ يا جماعة بقول فيه ولا مفيش؟ مفيش؟ يعني مفيش تشارج. اللي يقول مفيش يكون قلب عينه، مش معتمد على معلوماتي. في تشارج في الهيد كواليتي الاكسترنال الهيد كواليتي ولا مفيش؟ في ولا مفيش؟ في الصورة اللي محطوطة لكم، في صورة محطوطة لكم، في صورة محطوطة لكم في الهيد، في تشارج في الهيد؟ كتاب الجديد، كتاب الجديد، في تشارج مكتوبة صورة ايه؟ لا مش مكتوبة. ها؟ في تشينج في الاكسترنال ايه كواليتي؟ مكتوب صور. ايوه في ولا مفيش؟ مكتوب ايه تشينج في الاكسترنال ايه كواليتي؟ فراجايل و... خلاص ماشي مش عارف بعد كده بالنسبة عندنا ليه للفيتشنس بروتايب طبعا الانترنال الكوالتي مفيش تشينج ايه ده الانترنال الفيتشنس بروتايب الفيتشنس بروتايب تسمع بخصوص موضوع عن بخص الكتاب من على الكتاب خلاص ايه ما اللي يحصل طبعا الشيب بيبقى يا اما كبيره يا اما صغيره يا اما تراكس شكلها مختلف شكلها مش طبيعي خلاص تبقى بدل ما البوينت الورقه بوينت واحده مش بوينت اي مس اي شكل مش طبيعي خلاص ماشي بعد كده بالنسبه عندنا ايه الاي بي الاي بي قلنا بقى ده اللي بيعمل انترنال ايه كواليتي الانترنال ايه كواليتي في اللي هو وطري البومين وما فيش دمكتشن بين السن والسك البومين خلاص وفي تشينج في الانترنال ايه كواليتي كده خلاص وفي اللي هي بقى لو خدوا الانفكشن في اليونج ايج قبل ما يحصل ماتيور للسايز بتاع الاوزي بات ايه اللي بيحصل بيحصل الفورس اللي هي بتحاول تنجح في الاوزي بات سألني سؤال المحاضرة اللي فاتت على ال في حد مش حاضر النهاردة؟ أنت ماشي؟ خلاص؟ يبقى احنا عرفنا الفرق لو هما أخذوا الأي دي لو هما أخذوا الإنفكشن وهم كبار بيزيدوا هيحصل تشينج في ليه؟ لو هما أخذوه وهم صغيرين قبل ما يحصل ماتوريشن للأوزي باك هيحصل إيه؟ هيحصل إيه؟ هايبوبليجيا الأوزي باك أو فيلر وريتش الماتور سايز خلاص احنا عارفين ان الفيزيولوجي ان النوك بينزل في الاوبي باك ويبدا يتكون الاستراكشر كله اللي حواليه هي بقى النوك ما يلاقيش المكان اللي ينزل فيه بيبقى ضيق امال الشنك يعني ما بتبقاش متكونه فايه اللي يحصل يحصل ايه بروتونايتس ماشي وتخلوا بالكم برضه من الديزيز اللي هي بتعمل ايه بروتونايتس ممكن تكتبوا الحاجات دي ماشي طيب بعد كده الاي ان تي الاي ان تي يعمل الاي ان تي ها يعمل ايه بقى ها يعمل ايه في الايه ها بيعلل الهاتشابيلتي وبيعمل ايه كمان شيلس وبيعمل فيه انترنال الكواليتي بيأثر على الانترنال الكواليتي ماشي بعد كده النيمو فيروس النيمو فيروس الاي اللي تاني كده بيعمل الوايت شيل التركي ايه والبروكايتس اللي هو مكتوب ان هو بيعمل وايتش شيل يعني في تشينج في البيجمنتيشن الاي اللي تبقى مالك ايه بيعمل ايه كمان هيأثر على الاكسترنال ايه كواليتي هيعمل سمول سايز ما تقري ما تكتب ايه هيأثر على الاكسترنال ايه كواليتي خلاص طيب في تاني حاجه من الامراض اللي انتوا خدتوها فيكتري الايج بروك سندروم اللي هو الادرينو فيروس افكتنج على الاكسترنال ايج كواليتي وفي دروب في الايج برودكشن والايج بتبقى سوفت سوفت ايج يعني الشيل مش موجود او الشيل لو موجود هيبقى سن او في كراكس عرفتوا ايه تكتبوا انتوا تعملوها تحطوهم كلهم قدام بعض وهم تيجي تبصوا تبقوا عارفين مين اللي افكتنج من الاكسترنال ايج ومين اللي افكتنج من الانترنال ايج كويس خلاص؟ هناخد منه حاجة سيروتايب 3 هناخد عشان دي في الاستمرار الكواليتي اللي انتوا عارفينها ويعمل ايه تاني عشان تبقى في الكواليتي اللي هي كانت عباره عن ايه؟ ها؟ عباره عن ايه؟ سوفت شيل كراكس وساند بيبر ايه؟ وايه كمان؟ مشيل وكراكس اي حاجه بقى ممكن نتوقعها خلاص؟ طبعا في حاجه طريفه جدا رغم ان الاكس سندروم ده هو بتاع الضغط بتاع الجيس يعني الفيروس معزول من الضغط ومعزول من الوزن الا ان هو ما بيعملش انفكشن فيهم ما بيعملش صورة المرض زي ما بيعملها عندنا في المتشكل يبقى اذا هو بتاع الضغط وبتاع الجيس بس بالرغم من كده بيعملوا فيه البيت بتاع الضغط وبتاع الجيس والستيل كالتشر بتاع الضغط وبتاع الجيس انما رغم من كده ناتشورال مفيش الانفكشن زي اللي موجود عندنا في المتشكل ده انا لما اجي اعزل الفيروس بتاع الادينو فيروس سيروتايب 3 اللي بيعمل لي الاي دروب سندروم اعزله فين؟ ها؟ في الضغط والجيز ايه؟ ما بيلموش في التشكل او لما انا بياكله بصوره ضعيفه خلاص؟ انتوا بتقولوا دايما بينه وبين ايه بقى؟ الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده ان الواي مسج مش كافيه في الايد عشان الفيروس يعمل فاكرين؟ الاي دي برافو عليك يبقى الاي دي كانت واي مسج مش كافيه علشان الفيروس يعمل في الايد في الايد كان ايه التشنج اللي بيعملها في الايد؟ كيلينج وورفنج وستانسون خلاص؟ والفيزر عشان هو بقى الدور اللي موجود ما بيبقاش فيه ايه؟ بيعمل بيبقى بيقع، الزجب اللي حوالينه بيبقى بيقع. خلاص؟ يبقى هنا عندنا في الديفينيشن ده عباره عن ان هو طبعا ده ديزيز مهم جدا عندنا هنا في مصر لانه مازال موجود في المزارع، انت عارف موجود ولا مش موجود؟ لانكم لما تيجي تشتري طبق البيض الكهرباء تلاقي فيه ايه؟ فيه ايه؟ ونيجي نلاقي فيه اسم محدد زي ما شفتها او نلاقي ان الالوان مالهاش واحد يعني الديجري بتاع البيجمنتيشن مالهاش واحد خلاص نلاقي فيه بيضه مبيضه تتدخل على انها تبقى هوايتش وبقى واخده البيج الفاتح والايه الكلام اللي انتم عارفينه خلاص اهم حاجه قلنا ان هو بيعمل اجريجيشن للار بي سيز عشان كده بنستخدم الاتش اي في الدياجنوز بتاعه بيعمل للايديان لكن ما بيعملش للماميليان يبقى هو ما بيعملش هيمو اجريجيشن للماميليان انما بيعمل هيمو اجريجيشن للساوز خلاص؟ حاجات اللي عندنا ماشي؟ برضو قلنا ان هو بيلم عندنا في الضغط ايه والجيز ايه وبرغم من كده ما بنشوفش فيهم اي انفكشن هو ناتشورال ما فيش انفكشن في الضغط ما هو ناتشورال بس ما بيعملليش مشاكل فيهم ما بيعملليش براست بروف ليه برودكشن ما بيأثرليش على الزيت بتاع البط بتاع الموز زي اللي بيحصل في الشكل يعني هو بيجي يجمع فيهم بس ما بيعمليش مشاكل في الفيلم ماشي؟ نقول ان هو سنسيتيف لنص في المية فورمالدهايد و السستابيلتي زي ما احنا قلنا ان هو بتاع الضغط بتاع الجيز لكن ما بيعملش فيهم انفكشن بيعمل عندي ان هو فين؟ في الشكل بيعمل الايج بروس سندروم ترانسميشن بيتفعل بكل جروب لاترال ترانسميشن وفيرتيكال ترانسميشن يبقى بيتنقل فيرتيكال ترانسميشن عن طريق البيضة وبيتنقل لاترال ترانسميشن يبقى بنحط الايج بروس سندروم اللي هو تبع الادمو مع مجموعة الفيروس اللي بتعمل هيموجينيشن للار بي سيز وبتعمل ايه كمان؟ وبتنقل فيرتيكال ترانسميشن خلاص؟ طيب بعد كده بنشوف عندنا السايتس السايتس كلها هتبقى عباره عن ريسبيراتوري سايتس ريسبيراتوري سايتس ريسبيراتوري سايتس ظهروا في صوره مع ديكريز في الايج برودكشن سايز مع الديكريس في الايه برودكشن. ده لما اخذنا يحصل انت بقى الديكريس في الايه برودكشن عند الجيل بتاع الايه برودكشن. يعني مفروض ان كل مزرعه معروف ان عند عمر كذا الايه برودكشن هيعلى ويبقى ده النقطه اعلى حاجه في الكيرف بتاعها تدي ايه برودكشن. هنا بقى المزرعه اللي واخده الفكشر من ايه برودكشن ما بتوصلش للبيك بتاع الايه برودكشن. عشان انا بقولك في الدايجنوزس ان فاليا تورينش ليها الزيت بتاع الايه برودكشن. خلاص ممكن تقل بنسبه 40% وهتاثر على الايه كواليتي زي ما احنا قلنا مسلم بوجمنتيشن وفي سيم شيل وسوف شيل او شيل ليس ايه خلاص. والسيم شيل ممكن الاقيها ساند بيبر ايه او تبقى محببه او جرانجلر رافنج عند الوالدين بتاعها. البروستيجن هيبقى كله موجود في الاوفري موجود في الاوفيدكت يبقى الاكتف اوفري وهتروفايد اوفيدكت يبقى الاوفري يبقى الاكتف وهتروفايد اوفيدكت. وما باجي اخد استامبل عشان اعمل دايجنوزس احسن حاجه وعندها تروبيزم ليه الاوفيدكت باخدها من الدوش شيل جلاند اللي موجود في الاوفيدكت الباوش شيل جلاند اللي موجوده في الاوفيدكت. الدايجنوزس هيبقى معتمد على اللاب وعلى الفيلد. الفيلد هلاقي فيه ايه بقى؟ فيه كيلير كليتش البيك بتاع الايه برودكشن دروب في الايه برودكشن 40% والتشنج اللي موجود فيه الايه اللي احنا قلنا عليه. بعد كده اللاب عايزينه فين؟ عايزينه فين؟ كان الرماية بالضبط او جوز ايه ما اقولش الشكل. وممكن ان انا اعزمه في تشو كالتشر برضو بتاع الكدني او الليفر اللي جاي من الجيز او من الضغط ممكن في اجيب من الشكل برضو بس انه ما يحبش. خلاص سيرولوجيكال بستخدم الاتش اي تيست عند اربع اتش اي يونت. ممكن استخدم الاذر تيست زي النورمال فلويسنت لكن ما بيفضلش لانه ممكن يحصل رياكشن بين الاذر سيرو تايب من الاجل. واذا هو التست اوف جولوس والاجل التست والدايجنوزس هو الايه؟ الاتش ار. ماشي؟ البريفنشن والكنترول البريفنشن والكنترول هيبقى معتمد على الهيجينيك ميجر والفاكسينيشن. الفاكسينيشن هنا استخدم اويل ادجوفنت فاكسين. اي ادجوفنت فاكسين ايه اكتيفيتد فاكسين عند عمر كام؟ من 10 ل 14 ويكس وبعدين من 16 ل 20 ويكس. بعد تحسنتين من 10 ل 14 ويكس وبعدين من 16 ل 20 ويكس. طب حد قاعد مصحصح يقول لي ان ده بيتنقل عن طريق الايه ترانسميشن. طب اديته في العمر ده ليه؟ عشان هو ان اكتيفيتد ماهوش لايف. خلاص عشان هو ان اكتيفيتد فاكسين ماهوش لايف. خلاص بيديني التايترز من الانتي بوديز بتبقى بتبدا عند الاسبوع الثاني او الاسبوع الثالث وبتبدا تظهر بعد الاسبوع الاولاني. خلاص ماشي؟ طيب بعد كده هنرجع بقى عندنا للكوين برونكايتس. كوين برونكايتس ده جزء مهم في الكوين ده قلنا كوست باي ادينو فيروس اند سيروتايب سيروتايب 1. خلاص؟ ما خدناش تو. تو اللي هو كان بيعمل المرض السبيلين بتاع الفيروس وكان بيعمل التركي مراجع انترايتس وكان بيعمل السبيلين وميجا اللي فيه الشيكن ما خدناش منه حاجه. الديزيز بتاع الغد غراية قليل رسلاته بارت وبقى توقع ان ايه راجع الأورست اللي نسبة المربيتي هتبقى عالية ونسبة المربيتي برضه بتبقى عالية. خلاص الإلكترولوجي زي ما احنا قلنا هو الأدينو سيرو طيب 1 وقالوا ان هو ريليتد لبرضه نفس سيرو طيب 1 من حاجة بنسميها الشيكن ميسل أورفنت فيروس ده ريليتد لون. ماشي؟ طيب بيتعزل في البريميتد الشيكن ايه؟ عن طريق الأرانتويد ساك والموكساك وربطوه مع الاي دي. الاي دي برضه كان بيتعزل عن طريق الأرانتويد. هنا الأرانتويد يا دوب ساك بس مانيش سفشنت عشان يعمل اكتميتيشن ليه الايه؟ انما بحتاج من ثلاثه من خمسه وبيعمل لي تشينج فين بقى؟ بيعمل تشينج في الامبريو وهنا الكريبتوبايتس بيعمل انترا نوكلار انكلوجن بوكس. بالنسبه للبيولوجي لو اخدت من الامبريو هلاقي في انترا نوكلار انكلوجن بوكس. طب ايه التشينج اللي بيعملها في الامبريو؟ بلاقي فيه هيموريش وبلاقي فيه اللارج لينك فيه النفر والامبريو بيبقى كونجيشن وفيه هيموريش. خلاص وفيه هيماتايتس بس اهم حاجه فيه ان هو بيعمل انترا نوكلار انكلوجن بوكس. ممكن ان انا اعزله على التشيكن كدني وليفر امبريو سيم بانكشر. خلاص استاذ طبيبتي قلنا الهواء ده بتاع الجوب وايت الشغاليز ممكن ياخدوا الانفكشن لكن مش بصوره سبيل زي الجوب وايت. المود اوف ترانسميشن قلنا هايلي كونديشن اوف ديزيز ونسبه الموربيديتي عنده عاليه وبقى بارد بتلاقي بالايروسول بالانهاليشن عشان كده بتسرع نسبه الموربيديتي. ماشي؟ الانفكشن هاي بتبقى شورت حوالي 2 يوم ممكن توصل لاسبوع. السيمبتوم من الكورس اللي عندي السيمبتوم بلاقي فيه صابر اوست وانكريز في المورتاليتي وانكريز في الفيت كونسامشن يعني جنرال سيمبتوم. وبعدين بعد كده بشوف الساينس بتاع الايه؟ الباوت اللي هي عباره عن الكاميرا يبدا يتجمع حوالين الهيد فورس وفي ديفيكولت في البريزنج وعقد الهاوس وبلاقي في طافينج وسنيزنج وراوس واوكلر ونيزل وسنشارج. خلاص يبقى بيبدا يتجمع حوالين الهيد شورس وبلاقي في انشغالات وسايلس اللي هي طافينج وسنيزنج وراوس ونيزل واوكلر وسنشارج. خلاص في طفي وبعدين بعد كده السيفيريتي وبيبقى مس بيبقى سيفير عند الكلوري الصغيرين اللي هم اقل من 3 ويكس. الكلوري الصغيرين اللي هم اقل من 3 ويكس طبعا ان بيحصل فليجوت السيفيريتي بتاع الديزيز. المورتاليتي بتبقى عاليه خلاص هي المورتاليتي. ماشي؟ طيب اللي هم اكتر من 6 ويك بياخدوا برضه ممكن ما اشوفش الصوره الكلينيكال بتاع الديزيز بنسبه المورتاليتي والموربيديتي العاليه انما هو بتاع مين الاقل من ايه؟ من 3 ويكس. الجروس ليجن الجروس ليجن هتبقى معتمده على الليجن اللي موجود في التراكيه واللي موجوده في البرونكاي اللي هي عباره عن اوبيك هلاقي فيه اوبيك او اوبستي في التراكيه وفي الانتباه اكزودات وفي الهيموريش ممكن اشوف فيه هيموراجيك اكزودات. خلاص في سيكمنت في الورم بتاع التراكيه وفي في اللنج هلاقي فيها نمونيا. ماشي في اللنج بتبقى ريت والبرونكاي هلاقيها برضه بتبقى افكتد بيبقى مستدير مطر بالنيروجي ونظر مالتي فكر بالمويت ونطلب الفقاعي والنعم فيها نهوية وريت كونسولديشنز والتراكية والبرونكاي بيبقوا أفكتب فيهم إكزوديك ممكن يبقى فيهم همراجيك إكزوديك الجير ساي برضو بتبقى أفكتب مفروض إن هي لونها بيبقى ترانس ديرك وبلاقيك تبقى وديك وفيهم بيبقى الإكزوديك ماشي؟ بالنسبة للبطولوجي هلا الجزيز ده بيعمل ايه؟ انترانوكلر انكلوجن بولس يبقى بالنسبة للبطولوجي بلاقي فيه نيزل فلويد انترانوكلر انكلوجن بولس وانتوا بتذاكروا برضه او من العملي جماعه الحاجات اللي هي بتعمل انترانوكلر انكلوجن بولس وانتراسيتوبلازميك انكلوجن بولس خلاص؟ هشوف بقى الانترانوكلر انكلوجن بولس دي فين في الافكتد اورجانز اللي هي زي التراكية البرونكاي اللانج هي الحاجات اللي هي بتاعة الاسبيرات انت وناخد معايا الانفايد اورجن زي البرسر والاسبير ماشي؟ بلاقي فيه الميكروزس فيه الاسبيراتوري تراك لكن مفيش ديسيليشن للتراكية يعني مفيش زي ما احنا كنا ماشيين في الحاجات اللي هي كانت بتعمل افكتنج على الاسبيراتوري هنا مفيش ديسيليشن في الانسيليار سيل بتاع التراكيه خلاص البرودكت بتاعي اللي موجود عندنا في الليفر دي عباره عن نباتو سيلولار نكروزس وانفلتريشن بالنيتروفيلز واحنا عارفين ان البولتري مفيش فيها النيتروفيلز خلاص فحصل ليه المالتي فاكتور نكروزس ده نتيجه للانفلتريشن بالنيتروفيلز خلاص البرسة والإنسبلين يبقى فيهم نكروزس في الليمفوسايت طيب بعد كده في طبعا أتروفي بالنشا وأتروفي في الليمفويد أورجان بعد كده بنشوف عندنا الدايجنوزس الدايجنوزس هيبقى معتمد على الفيلت اللي طبعا كلكم عارفينه اللي هو الكوينز اليونج ايج أقل من 3 ويكس اللي بشوف بيبدأوا يتجمعوا حوالين الهيت سورس في الاسبيراتوري مانيفستيشن كافينج سنيزنج تراكيا الراس الجاسبنج الديفيكولت في البريزنج اوفر الماوس الحاجات دي كلها خلاص النيزل اوكولار ديستشارج خلاص وبعدين الموربيديتي بتبقى عاليه والمورتاليتي ماشي واشوف البي ام التراكيا والبروسيدراي الاوباسيتي اللي موجوده فيهم والمراجل الزوليك اللي بيبقى موجود فيه اللاب هيبقى ايزوليشن وايدنتيفيكيشن عايزينها منين؟ اخدها من الابر ريسبيراتوري تراكت ليه؟ لان الفيروس بيبقى عنده تروبيزم اللي هي الاماكن دي واعملها او من الليمفوسايت من البرسه خلاص واعملها بقى اجار جيل بريسبتيشن تيست او اعملها السيرم نيوتراليزيشن تيست خلاص ممكن اخد عينه بالهيستوباثولوجي اشوف فيها ايه؟ الالترا نيوكلر انكلوجن بوكس. البريفكشن والكنترول هتبقى معتمده على الهيجينيك ليجر والاول ان والاول اوت ما اخدش اعمار كبيره مع اعمار صغيره اخد بالي من التمبريتشر خصوصا في المراحل الاولانيه لان الكوينز سنسيتيف للتشنج فين؟ في التمبريتشر. خلاص ما ندوش متربيط اخلي الفنتليشن كويسه بس ما خلش ما خليش تورس للاير درافت يعني اهوي بحيث ما يكونش فيه تيارات هواء ما ندوش متربيط للديزيز ده في بلاي تاكسير ماشي؟ ما فيش تاكسيميشن مش متربيط مش متربيط ماشي؟ خلاص دي حد عايز حاجه في الكلام اللي انت عملت؟